أشياء. قال اتفاق الدين سوى ما يذكر، مثل إيش؟ قال كأم ولد لكافر، أم ولد لكافر. هذا إنسان عنده جارية ووطئها، لما وطئها حاملت منه وولدت صارت أم ولد، أم ولد يعني ما يجوز بيعها وكذا، ولكن يزوجها. هي كافرة، هي ما هي مسلمة، يهودية نصرانية مجوز، ما هي مسلمة. هذه له وليائه أن يزوجها، وإن كان هو مسلم وهي كافرة، وإن كان هو مسلم وهي كافرة يزوجها. نعم، قال كأمي ولد لكافر أسلمت، أو كذلك بالعكس، يعني هي أسلمت وهو الكافر، يزوجها وإن كان زوجها كافر. وأمة كافرة لمسلم، هذا إنسان عنده يعني عنده إمة كافرات سباهن وبقين عندهن على دينهن على كفرهن، يزوج وإن كان هو مسلم وهن كافرات، لأن ما هي العلاقة نسبية، العلاقة ولا أين. والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة، السلطان يعني الحاكم ولي الأمر أو نائبه، كذلك تكون البلاد مثلا خليط من مسلمين وذميين وغير ذلك. نعم، تكون هذه المرأة ليس لها ولي، غير مسلمة لكن ليس لها ولي، ما لها ولي، يزوجها ولي الأمر أو نائب ولي الأمر، يزوجها وإن كان هو مسلم وهي غير مسلمة، يزوجها، له ولاية عليه. ولا يقال إن اختلاف الدين أنه يمنع تزويجه إياه، قال لا، الولاية العامة هذه الأمور وهذه الصور مستثنات من ضابط وجوب اتفاق الدين بين الولي والمولى عليه. هذه التي تقدمت أربعة من شروط الولي، أن يكون كذا، يكون إيش الولي، أن يكون مكلف، أن يكون ذكر، أن يكون حر، أن يتفق دينه مع دون المولى عليه، هذه أربعة. الخامس العدالة، يكون عدل، يعني ما يكون فاسق. العدالة ولو ظاهر، لابد أن يكون الولي أن يكون عدل مستقيم ولو ظاهرا، لأنها ولاية نظرية، معنى نظرية يعني تحتاج إلى اجتهاد، هذه نظرية تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى تحري، تحتاج إلى كذا. ها الاجتهاد والتحري هذا ما يقوم فيه إلا الناس العدول والناس الصالحين، أما إذا كان إنه غير عدل وغير كذا ما هو رايح يتحرى، ما يتحرى ولا يسوي شيء. فهذا شرط عند بعض أهل العلم، العدالة شرط عند بعض أهل العلم ولو ظاهر، وهو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي وكذا. وفي قول آخر أن العدالة لا تشترط، وأنه إذا كان ولو كان فاسق، ما دام فسقه لم يخرجه من الملة، لم يخرجه من الإسلام، فإنه له أن يزوج بنته، يزوج أخته، يزوج أمه، يزوج كذا موليته، ولو كان حتى ظاهر فسق، هذا وهذا هو الراجح. ولا ذكر أبدا ذكر إن ولي أبعد عن موليته قيل له إنه فاسق، لا تعقد ولا تزوج، ما ذكر هذا. يزوجون على يعني على ما هم عليه من عدالة واستقامة، أو من ضد ذلك من الفسق. فالصحيح عدم اشتراط العدالة، يعني نعم هذا أولى وهذا أفضل، وإلى اجتمع أخوين أو عمين واحد عدل وواحد كذا يقدم هذا، ما في هذا شك، لكن ما نقول إن النكاح فاسد أو إن النكاح باطل، ما نقول هكذا. ولو ظهر ولو علمنا أن الولي أنه غير مستقيم، غير ما دام أنه لا يزال حكم الإسلام عليه، حكم الإسلام لا يزال باقي معه، فالصحيح إنه يزوج وإن زواجه صحيح. قال فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد، ويزوج أمته إذا تأهين. نعم بكي بشيء طيب، عاد يبي يفرع على هالأشياء اللي تقدمت الشروط هذه، يبي يروح يفرع عليها ويذكر يعني أضدادها، يذكر اللي يجدنا فيها. قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، أما قلنا لابد من تكون الذكورية أين لما تقدم، أين لا يزوجها، فليس لها ولاية، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويقدم عد من يقدم، من الذي يقدم في النكاح من الأولياء، من هو أولى من يكون؟ قال فيقدم أبو المرأة الحرة، هذا يقدم أبو المرأة الحرة يقدم على غيره، يقدم هو ليزوجها حتى ولو كان لها أبناء أو لها كذا، الأب مقدم لأن الأبوة والسن هذا له دخل يعني في معرفة الكفو وفي معرفة مصالح النكاح وفي معرفة كذا. إذا وجدنا ابن وجدنا أب، خلينا اللي يزوج واللي يعقد النكاح هو الأب لا الابن ولا الأخوان طبعا، عدم هذا من باب أولى واحد. قال فيقدم أبو المرأة في نكاحها لأنه أكمل نظر وأشد شفقة، أكمل نظر أعرف تقدم سنه وخبرته وأشياء وأعرف من غيره، وأيضا عنده الشفقة على بنته أكثر من شفقة غيره، ما بذلك شيء. ثم وصيه فيه، إلى وصى قال يا فلان أنت وصي تزوج بنتي، يقدم الوصي لأن الوصي كالموصي، الموصى إليه كالموصى إليه، ما هو ما اعتمد على هذا الرجل وخلاه يكون إيش يكون يزوج عنه إلا لأنه يثق فيه ويعتمد على معرفته وعلى ثقته وعلى كفاءته وعلى كذا. أين ثم وصيه فيه، أي في النكاح، ما هو وصيه في المال، لو قال أنت يا فلان وصي على بناتي تحفظ مالهن وتنفق عليهن وتصرف عليهن وكذا وتكسيهن وتطعمهن وكذا، هذا ما له ولاية في النكاح، لابد أن ينص على أنه وصي في النكاح. كل يأخذ الولاية، يأخذ الولاية حسب ما ولي، حسب الولاية التي جعلته، فإذا وصي على المال ما يصير وصي على النكاح، وإذا وصي على النكاح ما يصير وصي على المال، كل يعمل بما وكل إليه. ولهذا قال ثم وصيه فيه، أي في النكاح لقيامه مقامه، لأنه قائم مقام الموصي وهو الأب. نعم. إذا كان ما فيه أب، ما لها أب، من يزوجها؟ قال الجد، الجد يعني أبو الأب، ما هو أبو الأم، لا أبو الأب، لأن أبو الأم ده من ذوي الأرحام، وأما أبو الأب هذا لا من العصبة، فالعصبة مقدمون على ذوي الأرحام، ذوي الأرحام ما لهم ولاية، ذوي الأرحام ليس لهم ولاية، وأبو الأم وأبو الجدة ونحو ذلك مهما علوا هذا لا من ذوي الأرحام يعتبرون، أما أبو الأب لا من العصبة، يعني كأنه ينزل منزلة الأب. إذا ما وجدنا الأب جاء الجد ونزل منزلته، ولا حتى نقدمه على الأبناء، نقدمه على الأبناء. قال ثم جد لأب وإن على، مهما على، لو كان الجد الرابع الجد الخامس الجد لا له ولاية على بنت ابنه مقدمة ولايته على غيرها، على غيره من الأولي. قال وإن على يعني وإن ارتفع بالأجداد، الأقرب فالأقرب، يعني ما مثلا نخلي الجد الثالث نخليه يزوج موجود عندنا الجد الثاني، لا، الجد الثاني مقدم على الجد الثاني على حسب الترتيب، على حسب الميراث، كما أن الجد الثاني يحجب الجد الثالث من الميراث، كذلك يحجبه عن الولاية، عن ولاية النكاح يحجبه عنه. ولهذا قال والأقرب فالأقرب، لأن له إيلاد وتعصيب فأشبه الأب، له إيلاد معلوم هذا مو ولده، وله تعصيب لأنه عاصب، لأنه عاصب إذا لم يوجد غيره. إذا عدمنا الأبوة وإن على ما عدو، ما فيه لا أب ولا جد إلا كان جدود من جهة الأم، ما وجدنا شيء من هذا، من يكون؟ قال ابنها. إذا انتهينا من الأصول رجعنا للفروع، رجعنا إيش للفروع؟ ابنها، ابنها ثم بنوه، ابنها يعني لصلبها، ابنها لصلبها، ما هو ابن بنتها أو لا، لا ابنها لصلبها ابنها. ثم بنوه، بنو الابن ما هو بنو البنت، تقدم لنا أنه أيضا من ذوي الأرحام، هؤلاء بنو أولاد البنات من ذوي الأرحام ليسوا من العصبة، ولهذا قال ثم بنوه وإن نزلوا ابن ابن ابن الابن، إذا يكون ولي، إذا ما وجد أحد أعلى منه، إذا ما وجد أعلى منه من أولاد الأبناء فهو هو الولي، هو الذي يزوجها، هذا الترتيب. إذن الأصول ثم بعد ذلك نرجع إلى الفروع. الأقرب لما روت أم سلمة أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، قال ليس من أوليائك شاهد، ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي. أم سلمة رضي الله عنها توفي عنها أبو سلمة، أبو سلمة كان جريح بعد أحد، كان جريح بعد أحد، فامتد به الجرح حتى مات شهيدا من جرحه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهم يبكون، فقال لا تدل بخير فإن الملائكة تؤمن على دعاك، ثم غمض عينيه ودعا لأبي سلمة وقال اللهم ارفع في عليين، وقال لأم سلمة علمها دعا تقول اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. تقول اني قلت هذا الكلام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، وإلا فهي تقول في نفسها من مثل أبي سلمة، من هو ليكون مثل أبو سلمة، رجل من المهاجرين ومن أهل بدر ومن فضلاء الصحابة ومن كذا وكذا، لكنها رضي الله عنها قالت هذا امتثال، ما انتهت عدتها حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، خير من أبي سلمة ومن غير أبي سلمة، دعت هذا الدعاء والله جل وعلا قبل منها فصارت من أمهات المؤمنين. فلما خطبها قالت يا رسول الله ما عنك يعني صدق، ولكن في ثلاثة أشياء. قال ما؟ قال أولا أنا امرأة كبيرة، الثاني أن لي أولاد، الثالث أن عندي غيرة، أغار على الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الكبر فأنا أكبر منك، أنا أسن منك ليت بسن، وأما الأولاد فأولادي وعلى الله، وأما الغيرة فأنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يذهبها عنك. فتزوجت رضي الله عنها بالنبي واغتبطت به واغتبط بها، وصارت رضي الله عنها من خيرة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر من توفي من زوجات النبي هي التي توفيت، ما توفيت إلا عام 60 أو 61 تأخر وفاته، وكانت امرأة حصيفة وامرأة عاقلة. لما كان يوم الحديبية وصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش على أنه يعود وأنه يفك إحرامه وأنه كذا، الصحابة رضي الله عنهم شافوا هذا فيه غبينه وفيه يعني غضابه عليهم، وأمرهم أنهم يحلون إحرامهم ويحلقون وكذا، ولم تثل، ما هم امتثلوا، ما يمتثلون أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكن شايفين في هذا غضابة، إنهم كيف أنهم يذعنون القرش، كيف ما يدخلون مكة عنوة. فدخل على أم سلمة، كان مسافر به معه وله مغضب، قالت من أغضبك أغضبه الله؟ قالت مالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع. قالت يا رسول الله لا يعني لا تلومهم، فإنهم رأوا في هذه الوثيقة وهذا الصلح غضاضة عليهم، ولكن أخرج واحلق رأسك. فشوف كيف هي، هذا نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، صاحب راي وصاحب كذا، لكن نبهته هذه المرأة العاقلة الحسبة، خرج عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق، لما رأوا الحلق كلهم صار بعضهم يحلق بعض. فالمهم من هذا أنها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في ذلك، فقالوا كيف يزوج وهو صغير دون البلوغ. بعضهم راح قال قل يا عمر، يعني إن عمر بن الخطاب، أنه كان يعني من أقاربها، وهم هم أقاربها، عمر بن الخطاب من بني عدي، وأم سلمة من بني مخزوم، فهذا يعني من عشيره، كلهم قريش لكن هذا من عشيره وذا من عشيرة أخرى. وعمر بن أبي سلمة ولد هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وقتها كان صغير نون البلوغ. قال بعضهم أحسن ما قيل إن النبي ما يحتاج إلى ولي عليه الصلاة والسلام، النبي لا يحتاج إلى ولي، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، نعم يعني إنه يقبلها ولو لم يعقد عليها، ولو لم يعقد على عليها امرأة، فهو صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إلى ولي. نعم الأسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول جاء في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، السؤال ما هو القول في معنى أحصاها جزاكم الله خيرا؟ أحصاها بمعنى حفظها وعرف معانيها واعتقدها واعتقد هذه المعاني، وحاول يعني حاول مثلا إيش، حاول التشبه بها، يعني حاول العمل بها، حاول العمل بها، هذا إحصاء. إحصاء الأسماء الحسنى هكذا، أنه يحفظها لله 99 اسم، يحفظها ويعرف معانيها، إيش معنى الرحيم، إيش معنى الحكيم، إيش معنى كذا، وإذا يحاول أنه يكون فيه شيء منها هذا. طبعا لا يعني لا صفة الله مع صفة المخلوقين هذه أبدا، لكن ما هو الرحمة عندك غير الرحمة عند الله جل وعلا، الحكمة عندك غير الحكمة، لكن مع الاسم واحد، فأنت تتمثل بها الأسماء وهذه الصفات، هذه الصفات، هذا معنى الاسم. أحسن الله. وليس معنى هذا إن الله جل وعلا ليس له من الأسماء إلا 99، لا، لكن هذول اللي وردت، وإلا كما جاء في الحديث الصحيح اسم هو لك علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به عند في علم الغيب عندك، أو يعني في أشياء الله من الأسماء والصفات الله تبارك وتعالى ما علمها، وإنما هذه هي الأسماء التي الله أبانها الخلق والتي ينتفعون بها. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول هل هناك حديث صحيح لختان الإناث، وهل كان هناك ختان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك حديث صحيح لختان الإناث؟ لختان الإناث؟ نعم. ما في الحديث، ما هو صحيح. قول لها اخفضي ولا تنهكي، يقولوا له هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما صح الختان للنساء ولا البنات، هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح في حق الذكور، وصح بعض العلماء يرون أنه واجب، وبعضهم يرى أنه مستحب. والختان هذا تطهير، هذا يسمي بعض الناس يسمونه تطهير، هو تطهير، هذا مثل قص الأظافر حتى لا يعلقهن وسخ، ومثل حلقة بعض الشعور، شعور الأبط وشعور العانم وكذا، حتى لا يبقى بها أوساخ، لا يبقى فيها أوساخ. إشارة القلفة هذه، شيل القلفة هذه، زيادة تطهير، لأنه إذا بقت القلفة هذه على رأس الذكر بقيت الأوساخ تبقى فيه، لكن إذا منه أزيلت وظهر الأوساخ هذه كلها ما تبقى ولا تعلو. فهذا يعني ما هو إلا يعني ما هو إلا نظافة، نظافة بس وتطهير فقط. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: إذا كنت مسافرا من جدة صباحا إلى الرياض وعودتي بالطائرة الساعة 3 بعد الظهر، فهل يصح لي أن أجمع العصر مع الظهر علما أني أصل قبل العصر؟ نعم يصح، لأن ما هي العبرة يعني بسرعة قطع المسافة، العبرة بطول المسافة، هذا العبرة بالقصر والجمع والترخص، الترخص العبرة فيها بطول المسافة لا بقصرها. قال: وإذا صليت الظهر جماعة فهل أصلي العصر معها ركعتين أم أربع؟ لا ركعتين، إذا صلى مع جماعة وأتم وأتم معهم هو يصلي عاد اللي تخصه هو يصليها ركعتين، هذا أفضل، القصر أفضل من الإتمام. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل يجوز أن يحج أحد نيابة عن آخر، يعني حج النافلة، علما بأن الذي يحج عنه صحيح البدن؟ يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي فيقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحج النيابة هذه إذا كانت نفل، إذا كانت نفلا عن المحجوج عنه تجوز، سواء كان صحيح البدن أو غير صحيح. أحسن الله إليكم سائل يسأل ويقول: عندما تقدمت لخطبة زوجتي لم تكن راضية لأسباب متعلقة بأمور أخرى ليس من عدم رغبتها، وقد عقد عليها أبوها في حين لم تكن راضية، ولكن في فترة الخطوبة وقبل الدخول عليها كانت راضية، فهل يعتبر العقد باطلا لعدم موافقتها؟ المسألة تقدم لنا وسيأتي خلافية، إكراه البكر على إكراه أبوها أنها تتزوج مسألة خلافية. مذهب الأئمة الثلاثة إن الأب له أنه يجبر البنت، أنه له يجبر البنت على الزواج. مذهب الإمام أبي حنيفة وهو الصحيح عدم الإجبار، لكن إذا تم العقد، تم العقد وما خالف إجماع أهل العلم يصير صحيح، لأنهم عقدوه على اعتقاد، عقدوا العقد هذا على اعتقاد جوازه، الاعتقاد جوازه، ما دام اعتقدوه عقدوه على اعتقاد أن ذلك جائز فالعقد صحيح على ما ظنهم وعلى ما اعتقدوا فهو صحيح. أثابكم الله سائل يسأل: أنا قادم من الأردن أكملت مناسك العمرة، هل يحق لي العودة إلى الميقات والقيام بالعمرة مرة أخرى؟ لا بس جائز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجوز الأكل من الذبيحة غير المذكاة مع قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ هل يجوز إيش؟ الأكل من الذبيحة غير المذكاة مع قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ لا ما يجوز، يعني إذا كان مثلا إن الكتاب يهودي أو نصراني يذكي زكاة غير شرعية ما يجوز، مثلا يغطس الطيور بالماء أو يخنقهن أو يصعقها بالكهرب أو نحو ذلك أو يضرب مع رأسها بالفأس أو كذا، هذه ما تصح، هذه لو فعلها مسلم ما صحت، كيف إذا كان عد فعلها غير مسلم؟ ما يجوز. ذبيحة اليهودي والنصراني جائزة، لكن شرط أن أذكى على الشريعة على السنة. أحسن الله إليكم، هل يجوز أكل ذبيحة المسلم الذي يسب الدين أو لا يصلي؟ إذا كان سب الدين، سأل يسب الدين وعياذ بالله المرتد، هذا يعتبر مرتد اللي يسب الدين، ذبيحة مشرك أو كافر ما تصل. أحسن الله إليكم سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين السفيه والمعتوه والمجنون؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، ويمكن يكون مستقيم في دينه وخلقه وكذا، لكنه لا يحسن التصرف، هذا يسمى سفيه. وأما المعتوه هذا فاقد العقل، فاقد الإدراك، وهو المجنون. أحسن الله إليكم سائلة تسأل فضيلة الشيخ: تقول: تعرفت على رجل وأخبرته أني مخطوبة على أحد الجيران مكرهة من والدتي وألا يتقدم لخطبتي، وفهم أني راغبة فيه وبقي على ذلك الأمل، وقمت من ناحيتي بإقناع الوالدة والوالد لكي يعفوني من خطبة هذا الجار، وتم ذلك واسترجع هديته، وبعدما تقدم هذا الرجل لخطبتي وتم الزواج منه، فهل يكون خطبني على خطبة أخيه؟ والحال في ذلك الوقت كنا على جهل بالشرع. إذا نعم، إذا كانت أخبرته أنها مخطوبة قبل وتقدم خطبتها خطب على خطبة أخيه، ولكن العقد صحيح، عليه إثم وعليها هي إثم، ولكن العقد صحيح. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائلة تسأل وتقول: إني أرملة رجل يريد الزواج مني على امرأته الثانية، على امرأته الأولى، ولكن المشكلة قانون البلاد الذي يمنع الثانية، فهل يجوز الزواج مع إحضار الشهود بدون عقد ولا إشعار زواج؟ يجوز العقد، لكن لا بد من ولي ولا بد من شهود، لا بد من هذا، وإلا يعني نظام الحكومات ما يمنع صحة النكاح الشرعي، ما يمنع هذا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما حكم المسح على الجورب الخفيف؟ على الجورب الخفيف. خفيف، إذا كان الجورب ترى البشرة من وراء، يعني أدى الشراريب إلى لبس خفيف جدا، ويعرف الرجل هي بيضة أو حمراء أو كذا وكذا، هذا ما يصح المسح عليه، لأنه في حكم المكشوف، في حكم المكشوف. وأما إذا كان لا إلا ساتر اللون العضو بس، يشاف العضو من وراه، هذا يصح المسح عليه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: لو وكل الأب الأم وفوضها نكاح ابنتها فزوجتها اعتمادا على تلك الوكالة، ألا يعتبر ذلك النكاح نافذا؟ لا، غير نافذ، ما يصح، إذا ما يجوز أن هذه تتوكل. أثابكم الله. فضيلة الشيخ: سائل يسأل ويقول: ما حكم تكفير المعين؟ تكفير المعين تكفيره، تكفيري يا إذا رأيت إنسان مثلا إيش يدعي الإسلام وكذا ومسلم، مثلا يطوف بالقبور أو يعمل أعمال أو ينذر كذا، يعني هو نفسه ما تقول إن هذا كافر، تقول إن هذا العمل عمل كفر، تقول هذا العمل عمل شرك، هذا عمل كفر، لكن نفسه هذا ما تطلق عليها الكفر، لأن ربما أنه جاهر، ربما أنه معتور، ربما أنه يعني فيها مسوغات تمنع من إخراجه من المجلس، لكن العمل نفسه تقول إن هذا عمل كفر، هذا عمل شرك. أين؟ أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: سائل يسأل ويقول: هل الترمل في الطواف يكون مقيدا في الأشواط الأولى من الطواف، وهل هو مقيد في طواف القدوم للعمرة والحج؟ طواف القدوم على العمرة والحج والأي شيء، طواف القدوم هو الذي فيها الرمل في الثلاثة الأول، الشوط الأول والثاني والثالث، لو فات ونسي الإنسان أو زحام ولا قدر يرمل ما عاد يقضيه بالأشواط الباقي، خلاص سنة فات محلها، سنة فات محلها، بس إذا خلص. والرمل معناه انهجار بالخطى، يسرع بهن ويقاربهن، هذا الرمل، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليغضون المشركين، بقي سنة.